ذكر القرطبي عند كلامه على قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ثم قال الله وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فعلا ذكر القرطبي بأن محمد بن سيرين رحمه الله كان جالسا يوما في الحرم في الحج، فأقبل إليه رجل وسأله قال يا ابن سيرين من أي البلدان أنت؟ قال ابن سيرين أنا من بلاد بعيدة. قال من أين؟ قال من بعيد. قال يعني من أين؟ قال أنا من بلاد العراق، أنا أسير من أهلي شهرين حتى أصل إلى مكة. فقال له ذلك الرجل قال يا ابن سيرين أنت والله من جيران الحرم. قال من جيران الحرم؟ أقول لك أنا أمشي شهرين من أهلي حتى أصل إلى مكة وتقول من جيران الحرم؟ قال أنت من جيران الحرم. فقال ابن سيرين أنت من أين؟ قال أنا من بلاد ما وراء النهر، يعني من أقاصي بلاد روسيا، خرجت من عند أهلي منذ 5 سنين وهذه الأيام وصلت إلى مكة. طبعا قد يقول بعضكم يعني عفوا 5 سنين لو الواحد جاي يمشي ربما يعني دار على الكرة الأرضية، يعني ما يحتاج 5 سنين. فنقولهم ما كانوا يستغرقون 5 سنين في المشي حتى يصلوا إلى مكة، لا، ولكن كان أحدهم إذا خرج من بيته ما يستطيع أن يأخذ النفقة الكاملة التي تكفيه طوال الطريق 9 أشهر 8 أشهر سنة إلى آخره، وذلك لأن إما نفقة قليلة وهو فقير أو أنه يخاف من قطاع الطريق، فكان الواحد يأخذ نفقة تكفي شهر أو قريبا من ذلك. فإذا انتهى هذا الشهر دخل إلى أقرب بلدة يمر عليها ويشتغل، يشتغل حارس على بستان، يشتغل بناء، يشتغل حمال في سوق، يشتغل لمدة 4 أشهر 5 أشهر حتى إذا جمع مالا مسك الطريق مرة ثانية وكمل، لكن قلبه لا يزال معلقا بالغاية التي يسعى إليها، لا يزال معلقا بمكة. ولذلك كان الواحد يستغرق من بلده حتى يصل إلى مكة ربما سنة ونصف إلى سنتين إلى 3 سنوات لأنه يقف مرارا في عدد من البلدان. هذا البلد العظيم الذي جعل الله تعالى قلوب العباد مقبلة إليه من الله تعالى علينا اليوم ونحن اليوم بين جنبات.